والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم وهذا البلد الأمين. بينا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل أمر الخليل وابنه إسماعيل أن يبني البيت ويرفع القواعد منه، وقلنا إن الله عز وجل جعل لهذا البيت مهابة في القلوب ومثابة للناس وأمنا، وأصبحت الأعناق تشرئب إلى أن تكون والية على البيت، وأن خليل الله عز وجل عاد إلى الشام وهناك توفي وقبر، وأن نبي الله إسماعيل تولى أمر البيت حتى توفي، فآلت أمر ولاية البيت بعده إلى ابنه نابت. وقلنا إن نابت ليس في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخيه قيدار. ثم بينا أن سنتحدث عن جرهم وخزاعة، فلقاء اليوم عنوانه جرهم وخزاعة. سؤال: من جرهم ومن خزاعة؟ قبيلتان عربيتان بالاتفاق، إلا أن العرب أي النسابة أهل التاريخ والأخبار متفقون على أن جرهم قبيلة يمنية، وهذه القبيلة اليمنية كانت تمر على البيت قبل أن يبنى، عندما أسكن خليل الله إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وتركهما ومضى، ليس معهما إلا ماء في سقاء وتمر في وعاء، ثم نفد كلا الطعام والشراب، فمضت هاجر عليه السلام تتردد بين الصفا والمروة حتى جاء الملك، فكان ما كان من أمره أن نبعت زمزم عند قدمي إسماعيل كرامة من الله لهذه المرأة الصابرة وذلك الرضيع الذي سيصبح نبيا ولذلك العبد التقي النقي الموحد خليل الله إبراهيم. كانت جرهم غير بعيدة عن ذلك الوادي حال أن نبع الماء، فرقبوا طيرا تحوم حول الماء، فقالوا إن الطير لا تحوم إلا على ماء، وعهدنا أن هذا الوادي ليس به ماء، فبعثوا من بعثوا فتبين لهم أن هناك ماء فقدموا، فاشترطت عليهم هاجر أن يكون الماء لها فقبلت، أي لا يكون لهم سؤدد فقبلت أو فقبلوا. فلما قبلوا أي قبيلة جرهم، نشأ إسماعيل على أعينهم ثم تزوج منهم كما حررنا في اللقاء الماضي، ثم كان منه ابنه نابت، وقد كان لإسماعيل عليه السلام فيما يقول أهل الأخبار 12 ولدا عليه السلام. هؤلاء الأبناء تزوجوا من جرهم فهم أخوالهم فنشأوا، ثم إن جرهم أخذت ولاية البيت من نابت، أخذت ولاية البيت من نابت باعتبار الكثرة. إذن إسماعيل ثم نابت ثم انتفت ولاية بني إسماعيل عن البيت، انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى جرهم. جرهم لما قدموا إلى مكة قدم معهم أبناء عمومتهم يقال لهم بنو قاطوراء. بنو قاطوراء كان لهم سيد يقال له السميدع بالسين، وكان مضاد ابن عمرو سيدا لجرهم، فكان سيد جرهم لا يقبل أن يدخل أحد مكة من أعلى حتى يدفع له، وكذلك كان السميدع يأخذ على الناس أموالا عندما يدخلون مكة من أسفلها. ثم تنازعوا جرهم وبنو قاطوراء، وانتهى الأمر بانتصار جرهم على بني قاطوراء في مكان أو جبل يقال له فاضح، أسأل الله لنا ولكم الستر، هذا خارج عن مكة قليلا. ثم إنهم بعد ذلك وخارج عن البيت قليلا، بعد ذلك استقر الأمر لهم أي لجرهم، لكنهم لم يراعوا حرمة البيت، رعاها الكبراء منهم في أول الدهر، ثم بعد ذلك لم يراعوا حرمة البيت، لم يعرفوا عظمته، أخذوا في ظلم الناس والبغي، فنزع الله عز وجل منهم ولاية البيت. وقد مضت سنة الله عز وجل في خلقه أن الظلم يجعل الديار بلاقع كما يقول ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه أخذ هذا المعنى من قول الله عز وجل في سورة النمل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فبغى قبيلة جرهم حتى شكى منهم بنو بكر بن مناه من كنانة، بنو بكر ابن مناه من كنانة وخزاعة. إذن هاتان القبيلتان خزاعة وبنو بكر بن مناه من كنانة اتفقتا على حرب جرهم وإجلاء ولايتها عن البيت واقتتلوا، فكان النصر لبني بكر بن مناه مع خزاعة على جرهم، فانتهى سؤدد جرهم عن البيت ثم أجلوا عن مكة. وهناك أساطير وأقاويل وأخبار كثيرة عما أصابهم والله أعلم بصدقها، لكن رواة الأخبار كالزبير بن بكار وغيره يذكرونها، وفيها شيء من الغرائب الذي قد لا يقبله العقل أحيانا، فلذلك نحن نعرض الذكر عنه صفحا لا نتكلم عنه، لأن حديثنا عن البلد الأمين ولا نريد أن نخرج أكثر مما ينبغي من ثنايا موضوعنا. آل الأمر بعد ذلك بعد أن أخرجوا، لكن مما يذكر أنهم ندموا حتى قال شاعرهم الأبيات الشهيرة: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العوافر. معنى البيت: تذكر أيام خلت وسنين مضت وأيام عزهم وولايتهم على البيت، كأن لم يكن بين الحجون بفتح الحاء إلى الصفا، جبال في مكة معروفة، أنيس ولم يسمر بمكة سامر، يعني انقضى كل شيء كأن ذلك لم يكن. ثم قال يتحدث عن نفسه وهو يجيب سائلة له، قال: بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي، الخطوب، الحوادث، كر الأيام، والجدود العواثر. الجدود هنا جمع جد والمراد به الحظ، حظ عاثر أي لم يقم، والمقصود ما أصابهم من نكبات الدهر على يد بني بكر بن مناه من كنانة وعلى يد خزاعة. ثم اختصمت بنو بكر مع خزاعة حتى آل الأمر إلى خزاعة في الولاية على البيت، وكان من أشهر ساداتهم يومئذ عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي هو الذي قدم الشام ورآهم يعظمون الأصنام والأوثان، فعمد إلى صنم يقال له هبل، فقدم به من الشام إلى مكة فنصبه عند البيت. فلما جاء الحجيج يحجون من جزيرة العرب إلى مكة رأوا خزاعة القائمة على البيت عندهم هذه الأصنام، فأخذوا يحاكونها، فانتشرت بذلك الوثنية في جزيرة العرب. ولهذا جاء في الحديث: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سوب السوائب، إلى آخر الحديث ساق الوثنية من الشام إلى مكة التي هي في الأصل الله عز وجل يقول عنها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ويقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. فالله جعل بيته مقاما عظيما لتوحيده تبارك اسمه وجل ثناؤه. فأصبح عمرو بن لحي هو القائم على مكة، أصبحت الولاية لهم، أي على من؟ على البيت. أصبحت الولاية انتقلت من جرهم إلى خزاعة. نأتي الآن في القضايا في النسب والأدب. أما جرهم فلا خلاف أنهم من اليمن، وأن منهم الأفعى الجرهمي، والأفعى الجرهمي أحد من كانت العرب تحتكم إليه، وفي خبره مع أبناء نزار لما حكم بينهم الخبر المشهور. وأما خزاعة فاختلف العلماء فيها، فالاسم من الخزع وهو التأخر، فمن يقول إن خزاعة قبيلة يمنية، وهذا قول القلقشندي وقول ياقوت الحموي وقول المبرد من قبل، هؤلاء الثلاثة كلهم يقولون إنها قبيلة يمنية، وإنهم بعد وقع ما وقع من سد سيل العرم وسد مأرب ثم خرجوا، فلما وصلوا إلى مر الظهران المعروف الآن بوادي فاطمة بقوا هناك فتأخروا، فلذلك قيل لهم خزاعة، ولم يمضوا في مسيرهم إلى الشام ككثير من قبائل اليمن التي نزحت، وسكنوا مر الظهران حول مكة. وقد قلت إن مر الظهران هو المعروف اليوم بوادي فاطمة، وليست فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي فاطمة أحد بنات الأشراف في زمن ما. المقصود سموا خزاعة من هذا الباب، وهذا الذي جعل هؤلاء المؤرخين والأدباء وأهل العربية والتاريخ يقولون إنهم من اليمن. وذهب بعض العلماء وهو قول محمد بن إسحاق صاحب السيرة إلى أنهم من أبناء إلياس أي أنهم قبيلة عدنانية وليست قبيلة قحطانية. وأيد هذا الرأي العلامة ابن حزم رحمه الله، وذكر لذلك أربعة أدلة منها الشريعة حديث ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أسلم، وأسلم إخوة خزاعة. وأحاديث أخر ساقها في موضعها ابن حزم وهي أربعة تدل على أن خزاعة قبيلة عدنانية، والأمر فيه خلاف كما بينت، لكن يظهر أن ما ذهب إليه ابن إسحاق وأيده ابن حزم أقرب إلى الصواب، ولا أريد أن أدخل حكما بين هذه القمم الكبار، لكن هذا للفائدة التاريخية. على هذا نأتي الآن كما ذكرنا الأفعال الجرهمي من جرهم، نذكر خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم تاريخ، من أشهر ذلك التاريخ ما وقع يوم صلح الحديبية، فإن الصلح الذي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش كان يخير بكرا وخزاعة، فبكر أصبحت مع قريش وخزاعة كلها أصبحت عيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكانوا أكثرهم مسلمين وكافرهم، فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتصرت قريش لبكر على خزاعة. فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا ربي إني ناشدا محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، في قصيدة طويلة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن جده عبد مناف أمه من خزاعة، قد كنتم لنا ولدا وكنا والدا، قد كنتم لنا ولدا وكنا والدا، لأن عبد مناف النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف هذا أمه من خزاعة اسمها حبة تزوجها قصي كما سيأتي إن شاء الله. المقصود فكل ذلك ذكره عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. هذه خبر من ذلك أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، فإن جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وبني المصطلق بطن من خزاعة، فهذا ما يتعلق بمشاهير علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بخزاعة. كذلك من ما يذكره المؤرخون عن هذه القبيلة العربية التي هي باقية إلى اليوم في السعودية في العراق في الشام في مصر في غيرها من بلاد العربية، منهم أحمد بن نصر الخزاعي، وقد كان إماما عظيما من أئمة أهل السنة، لكن خبره مبكن. فرضي الله رحمه الله تعالى كان مثل الإمام أحمد في جلالته وقدره، كان لا يرى القول بخلق القرآن، ويرى أن القرآن منزل كلام الله كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ويرى أن الله يرى في الآخرة وهذا هو الحق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ابتلي بالواثق، والواثق حكم بعد المعتصم ومضى على قول أخيه المعتصم والمأمون بعد ابنه المعتصم بعد أبيه المعتصم وبعد عمه المأمون، فابتلى الناس، فالواثق قام بسيفه إلى أحمد بن نصر وهو يرجو من الله أن يحسب له تلك الخطوات، يريد أن يقتل أحمد بن نصر الخزاعي تقربا إلى الله، وأحمد بن نصر الخزاعي صابر تقربا إلى الله، وهذا بلاء عظيم في فهم الأنفس في فهم العلم، فقتله وصلبه بعد أن فصل رأسه عن جسده أياما في الجانب الشرقي من بغداد وأيام أخرى في الجانب الغربي منها. وقد كان الإمام أحمد إذا ذكره يترحم عليه ويقول إنه جاد بنفسه لله. ونقل عن بعض الصالحين اسمه جعفر أحد من كان حاضرا قال رأت عيناي وإلا فقيتا وسمعت أذناي وإلا صمتا رأس أحمد بن نصر الخزاعي وهو مفصول يقول لا إله إلا الله. هذا لا يبعد أحيانا أيا كان الأمر، فالرجل في جلالة قدره وتقواه شيء عظيم. ولما سأله الواثق هل يرى ربنا يوم القيامة قال يا أمير المؤمنين بذلك جاءت النصوص وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن ثم ذكر له الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، ومع ذلك لم يقبلها الواثق، نسأل الله العافية لنا ولكم. المقصود هذا أحد رجالات خزاعة، منهم كثير عزة، وهذا قبل أحمد بن نصر الخزاعي، شاعر مشهور عذري له أبيات تستجاد وإن كانت في الغزل، نحن نتحدث عن البلد الأمين، لذلك يعني لا يحسن ذكرها، لكن من أشهرها قوله: فإن سأل الواشون فيما هجرتها فقل نفس حر إن سليت فتسلتي. ومنهم دعبل الخزاعي، وقد كان شاعرا عمر، وكان يحب أن يهون أهل ذوي الأقدار، وهذا ليس شيئا محمودا. بعض الناس عياذا بالله يقذف في قلبه أنه لا يرى مشهورا أو عظيما أو ملكا أو حاكما أو أميرا إلا يحاول أن ينتقصه، هذا بلاء يجب أن يسلم الإنسان منه. يجب أن يكون الإنسان سليم القلب للعلماء، للأمراء، للحكام، لعامة المسلمين، للضعفاء، لكل أحد، ولا يحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله كما كان دعبل عفى الله عنه وعنه يفعل. المقصود هؤلاء أشهر ثلاثة من قبيلة خزاعة. مضت خزاعة على هذا الأمر حتى أصابهم البغي والطغيان، فآل أمره البيت بعدهم إلى قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. قصي هذا نشأ بعيدا عن قومه، وإلا فاسمه زيد، فلذلك سمي قصي لأنه نشأ بعيدا عن قومه في مكة. ثم بعد شبابه بقليل عاد إلى مكة، وآل أمر البيت إليه كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الذي عنوانه قصي بن كلاب. في عنواننا عن قصي بن كلاب سنتحدث عن كيف انتقلت الولاية من خزاعة إلى قصي بن كلاب، حيث عادت إلى الصريح من ولد إسماعيل، إلى الصريح من ولد إسماعيل كما سنحرره تفصيلا. إذن تحدثنا اليوم عن جرهم وعن خزاعة وعن ولايتهما على بيت الله العتيق، وجرهم كيف بغت وطغت، وخزاعة كذلك كيف كان عمرو بن لحي أول من قدم بالوثنية إلى جزيرة العرب. بقي فائدة جعلت خزاعة لها قوة في البيت، أن جرهم عندما علموا أن أمر البيت فر منهم وذهب من أيديهم عمدوا إلى غزالي الكعبة والحجر الأسود فدفنوهما، فلمحتهم امرأة من خزاعة، فلما أصبح الناس لم يجدوا الحجر غم عليهم، فأخبرتهم المرأة وهي من خزاعة، فلما ذهبوا إلى موضع الدفن وأخرجوا الحجر وأعادوه مكانه جعل ذلك سلطان خزاعة على البيت أعظم، حتى كان ما كان كما سيأتي من ولاية قصي بن كلاب على بيت الله العتيق. هذا برنامجكم وهذا البلد الأمين، جعلنا الله إياكم ممن يحجون إليه وممن يفئون إليه وممن تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.